يعني وجبت يعني غابت وسقط طرفها وتوارى عن الأنظار فهو دال على الصلاة في أول الوقت. وأما الحديث الآخر هو حديث سلمة الأكوع الذي يقول إذا توارت بالحجاب يعني توارت الشمس يعني غابت. وهذا الحديث الذي هو حديث سلمة أحد الرباعيات في أحد الثلاثيات في صحيح البخاري فهو الرابع من الرباعيات فقد مر قبله ثلاثة أحاديث ثلاثية وهذا رابعها. وأورد قبل ذلك أثر عطاء الذي يقول فيه يجمع المريض بين المغرب والعشاء وهذا يدل المقصود به أن المغرب ليس هناك بينها وبين العشاء مهلة وليس هناك مدة تفصل بين وقت المغرب والعشاء بل وقتهما متصل وإذا خرج هذا الوقت هذه دخل وقت هذه فهي مثل العصر والظهر ليس بينهما فاصل. فالإمام البخاري رحمه الله أورد هذا الأثر ليبين أن وقت المغرب ينتهي يمتد إلى وقت العشاء وأنه لا فاصل بين وقت المغرب ووقت العشاء بل إذا خرج وقت هذه دخل وقت هذه ولهذا يجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما إما جمع تقديم في وقت الأولى أو جمع تأخير في وقت الثانية. ومن أجل هذا أورد الإمام البخاري رحمه الله الحديث الأخير وهو حديث جابر ابن عباس حديث ابن عباس الذي فيه جمع النبي صلى الله عليه وسلم يعني كونه صلى ثمانيا وصلى سبعا صلى ثمانيا في الظهر والعصر يعني جميعا وصلى سبعا في المغرب والعشاء جميعا أي جمع بينهما في وقت إحدى الصلاتين فدل هذا على أن وقت المغرب ممتد إلى وقت العشاء وأنه لا فجوة ولا فاصل من الوقت يقع بين وقت المغرب ووقت العشاء بل إذا خرج وقت هذه دخل وقت هذا. وليس هناك ليس لها وقت اختياري واضطراري اللي في المغرب فإن وقتها متصل بها بالعشاء وكذلك العصر الظهر ليس لها وقت اختياري واضطراري بل وقتها متصل إلى وقت العصر. وأما العشاء فإن لها وقت اختياري والعصر لها وقت اختياري والفجر ليس لها وقت اختياري وهناك فجوة بينها وبين الصلاة التي بعدها وهي من طلوع الشمس إلى الزوال. هذا وقت ليس لهذه ولا لهذه بخلاف بقية الصلوات فإن كل صلاة وقتها يأتي بعد وقت التي قبلها إما اضطرارا وإما اختيارا إلا صلاة الصبح فإنه هناك وقت يعتبر فاصل لا يعتبر وقتا لهذه ولا لهذه لا اختيارا ولا اضطرارا. قال باب من كره أن يقال للمغرب العشاء. وقال حدثنا أبو معمر هو عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين قال حدثنا عبد الله بن بريدة قال حدثني عبد الله المزني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب. قال وتقول الأعراب هي العشاء. هذه الترجمة تتعلق بكراهية قال باب من كره أن يقال للمغرب العشاء. باب من كره أن يقال للمغرب العشاء. أورد هذا الحديث الذي فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب يقولون لها العشاء

فيأتي قريبا. وأورده هنا بصيغة التمريض. والبخاري رحمه الله ليس كل ما يأتي بصيغة التمريض يكون ضعيفا، لأن هذا حديث صحيح وهو نفسه أورده مسندا بعد أحاديث، ومع ذلك قال هنا ويذكر عن أبي موسى. فإذا صيغة التمريض أحيانا تأتي للدلالة على الضعف، وأحيانا تأتي ليس للدلالة على الضعف وإنما لمعنى آخر، وهو أن البخاري رحمه الله إذا اختصر الحديث أو إذا أتى به بالمعنى فإنه يأتي به بصيغة التمريض، وهذا من هذا القبيل، وهذا من هذا القبيل. فليس كل صيغة تمريض يقال عنها إنه ضعيف، بل هذا صحيح، حديث صحيح، فقد أورده الإمام البخاري مسندا بإسناده بعد أحاديث. وإنما الغرض من ذلك أن هذا اصطلاحه، وليس كل ما يأتي بصيغة التمريض يكون ضعيفا، بل يأتي به لغرض آخر ولمعنى آخر، وهو ما إذا أورده بالمعنى أو اختصره. نفس الترجمة. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال سالم أخبرني عبد الله قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة صلاة العشاء وهي التي يدعو الناس العتمة، ثم انصرف فأقبل علينا فقال أرأيتم ليلتكم هذه فإن رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. وهذا الحديث فيه إطلاق العشاء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى لهم العشاء، يعني صلى بهم العشاء التي يدعو الناس، التي يدعو الناس العتمة. ففيه ذكر العتمة وذكر العشاء، والأصل هو العشاء. قال التي يدعو الناس العتمة، فدل هذا على أن الأولى عدم إطلاق لفظ العتمة وإن كان ذلك جاهزا، لأنه قال هنا العشاء التي يدعو الناس العتمة، ثم بعدما صلى قال أرأيتكم ليلتكم هذه فإنه لن يأتي عليها 100 سنة وممن هو على ظهر الأرض أحد. قال فإن رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. فإن رأس 100 سنة منها، يعني من هذه الليلة، لا يبقى على ظهر الأرض أحد. في هذا علم من أعلام النبوة، وإخبار عن أمر مغيب، أمر مستقبل، وهو أن الموجودين في هذه الليلة، الذين كانوا موجودين في هذه الليلة، لن يأتي 100 سنة وهناك أحد موجود ممن هو موجود في هذه الليلة. معنى هذا أنه بعد مضي 100 سنة من هذه الليلة لا يبقى ممن هو موجود في هذه الليلة أحد، بمعنى أنهم كلهم يموتون ولا يبقى منهم أحد. كل من كان موجودا على ظهر الأرض في تلك الليلة فإنه لن يأتي 100 سنة وهناك أحد منهم، بمعنى أنهم يفنون ويموتون في خلال 100 عام. أما من ولد بعد تلك الليلة فهذا لا تعرض للحديث له، الذي ولد بعد هذه الليلة التي صلى بهم الرسول صلى الله عليه وسلم العشاء، فقد جاء في بعض الروايات أنه كان في آخر حياته عليه الصلاة والسلام. فمن كان موجودا بعد تلك الليلة يبقى بعد 100 سنة، يعني لا يلزم أن يموت، لأن الإخبار عن من كان موجودا في هذه الليلة، أما من كان موجودا بعدها فهذا لا يدل، لا يدخل تحت الحديث، فهو إخبار عن أمر مغيب وعلم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم. فإن الصحابة انقرضوا وآخرهم موتا، ماتوا قبل ما بلغوا 110، سنة 110 انقرضوا قبل تلك السنة، كلهم ماتوا قبل ذلك الوقت، ووقع ما أخبر به المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث دال على أن الخضر قد مات، لأنه لو كان موجودا في ذلك الوقت